أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مجموعة المسرح مع فرقة عشان عليك يا رب، وربنا فتح علينا النهاردة وبعد العرض اللي حصل يوم 29، وهنبتدي بقى نتطور ونخش بقى في الآداب العالمية بقى والحاجات ديت. فاحنا هنبتدي النهاردة أول قراءة للنص مركب بلا صياد. وهذا النص تم تحويل النص من ترجمته اللي هي العربية التراثية إلى اللهجة القاهرية، وهنبتدي نقرأ قراءة تمثيلية للنص ونضيف عليه. هيقوم عندنا بدور ريكاردو أكمل صفوة القاهري، هنريتا صديقة ريكاردو هيقوم بيها بهجة، خوان الخادم هتقوم بدوره نتاشا، اللي هو ايه، خوان مدير البيت هتقوم بدوره نتاشا، الشيطان شخصيا هيقوم بدوره جمال، مش عايز اقول اللاست نيم بتاعه، مدير البنك هيبقى عبد الله، مساعد اول المدير ايمان، مساعد تاني المدير ميسون، والثلاثه الاخرانيين هنوزع ادوارهم كده وكده. فهنبتدي بقى 3 2 1 الفصل الأول. مكتب رجل الأعمال ريكاردو خوردان، التليفون يرن وريكاردو يرد. ألو، أهلا أهلا، فعلا فعلا بقالنا كتير ما تكلمناش. اتفضل. فعلا ده صحيح صحيح، لكن أنا بأكد لك إن مفيش أي سبب للإنزعاج ومفيش أي داعي للقلق. لا لا لا لا، مفيش أي حاجة أبدا أبدا أبدا، تعليماتي نهائية وما تغيرتش. اشتروا اشتروا أي أسهم تطرح، اشتروها فورا. شكرا. لسه الأخبار وحشة؟ يظهر كده خطيرة؟ يعني، بس أنا عارف هتصرف إزاي. لما تعرفي الضربة جاية لك منين هتعرفي تعملي إيه عشان ما تجيش فيكي. آه، ده لو هتجنب الضربة وبس، لكن أنا عارفاك مش هتبطل تعرض نفسك للخطر ضربة تانية وتالتة كمان. طول عمري بعمل كده، عايزاني أخاف بعد العمر ده؟ يعني الحرص ما يضرش. الأسهم نزلت قد إيه؟ 14%. وهنقدر نستحمل هبوط لحد قد إيه؟ ما يهمنيش الحد، عارفة ليه؟ لأن الهبوط ده مفتعل مش حقيقي، وضع شركتنا كويس. يا ريكاردو الموضوع ملوش دعوة بوضع الشركة، الموضوع شخصي، موضوع العلاقة بواحد بيكرهك تقصدي خوزيه مندل مش كده؟ ومن غيره. خوزيه ده كان الصبي بتاعي، أنا اللي فهمت أصول الشغل، وكل الحركات الوسخة اللي بيعملها دي أنا اللي علمتها له. أنا هخليه يعرف إزاي يحترم أستاذه. أيوة، بس ده زمان، تعال بص عليه دلوقتي، من أهم رجال الأعمال والناس بتخاف منه. والستات بتحبه كمان. بلاش تريقة أرجوك، موضوع خطير على فكرة، ولو أنت فلست ناس كتير هيتخرب بيوتها. أنا ما أقدرش أضيع وقتي في التفكير في الناس التانية لما أشوف المصيبة اللي أنا فيها دي دلوقتي. أنا خايفة عليك يا ريكاردو، خذيه راجل بارد زي التلج، أعصابه هادية وبيحسب كل كلمة بيقولها وكل حاجة بيعملها، ودايما بيوصل للي هو عايزه. ياه، ده انتي مش واثقة فيا خالص. طب تنصحيني بيه؟ شاركه. أنا أشارك مندل؟ مستحيل، ده أعلن الحرب علي، لا يمكن. وبعدين من إمتى بتهتمي بتفاصيل الشغل والبورصة والتجارة؟ سيبك من كل ده وقوليلي، ما كلمتنيش امبارح ليه؟ انت اكيد محتاج تستريح، فخرجت اتعشيت مع اصحابي في نادي اليخت. يا ساتر، عمري ما حبيت المكان ده، مليان بجواسيس مني. قصدك ايه؟ قصدي واضح يا هنريتا، انت عمرك ما شفتي خوزيه قبل كده. عرفتي منين انه بارد زي التلج واعصابه هاديه وبيحسب كل كلمه بيقولها؟ ايه ده، غيرة ولا شك؟ لا ده ولا ده، حقك عليا، انا اسف. كويس. تمام، بعد إذن حضرتك. أيوة يا إخوان. سيادتك بقالك 3 أيام ما نمتش، فأنا عملت لك مشروب فيه خلطة مخصوصة كده من عندي هيساعدك تنام، بس على مهلك وأنت بتشربه، أحسن تنام وأنت واقف. شكرا يا إخوان. مدير البنك ومعاه 2 مستشارين منتظرين حضرتك. طيب خليهم يدخلوا. هنريتا، متهيألي تسيبينا لوحدينا، هتزهقي من الكلام اللي منه ده. أنا ماشية. اسمع لهم يا ريكاردو وبلاش عناد، بتبصي لي ليه كده؟ مش عارف، استغربت شوية ومش متعود منك على زي دي. اتفضلي يا أساتذة. هي في جديد؟ عبد الله اعمل أميوت. عبد الله اعمل أميوت. أيوة. سامعينك دلوقتي. هو بيجيب بس الصفحة بتاعته. احنا في صفحة 5. حاجات كتير. امبارح البورصة قفلت على 180 والنهاردة فتحنا على 165، ومن ساعتها وال عارف نزلنا 14 نقطة كمان. إيمان، أنا آسف، الأسهم نزلت 18 نقطة قبل ما نيجي على طول، وعلى ما تقفل ممكن تنزل ل 20 أو حتى أكتر. أنا خرجت من المضاربة لما طرحوا في السوق 4000 عملية جديدة، وشفت الناس وهي بتحاول تتخلص من الأسهم والأرقام وهي نزلة ترف. ومع ذلك أنا بأكد لكم إن قيمة الشركات الفعلية ثابتة. المسألة مش القيمة الفعلية دلوقتي، المسألة في حالة فزع. المضاربين بقوا زي قطيع الديابة اللي بتعوي الخوف في نفس الوقت. الخوف بيخلي الناس تتجنن وتبطل توزن الأمور أو تتصرف بحكمة. بالظبط، والحل الوحيد هو الصبر واحتمال الخسارة المؤقتة وامتصاص الصدمة لحد ما الفزع يهدى والخوف من الخسارة يقل. يعني أنت مش ناوي تعمل أي حاجة؟ أصل مين المستفيد من الفزع ده؟ مندل، مش كده؟ اللعبة واضحة، وأنا نفسي عملتها قبل كده، وعارف إزاي الواحد يقدر يشتري كم صحفي، ينشروا كم إشاعة تخوف الناس، فيبدأوا يتخلصوا من أسهم الشركة. الموضوع مش مجرد إشاعات، العمال في مصانعك مضربين فعلاً وبيهددوا بالتصعيد، وبيار البترول في الشرق الأوسط ممكن تقف، خصوصاً وإن في كلام عن تأميمها. كلام فارغ، حتى زعماء الإضراب أقدر أشتريهم بفلوس، والكلام عن التأميم ده دعاية سياسية متعودين عليها مع كل أزمة. التأميم قال كان غيرهم أشطر، البترول يا سادة ملوش وطن. بس أنا تقرير الخبراء اللي معايا بيقول كلام تاني، لازم نلحق نتصرف. أعمل إيه يعني؟ أعمل إيه؟ بتقترحوا عليا إيه؟ نقدم نفسنا المندل؟ والله النهاردة ممكن نلحق نحط إيدينا في إيدين بعض، لكن لو استنينا لبكرة هيكون الوقت فات. أوه، اسمعوا بقى، بمنتهى الوضوح اللي بتقترحوه ده مرفوض. طول ما أنا قاعد على الكرسي ده موقفي مش هيتغير، وهتحمل الخسارة لحد الأزمة بتاعتي. أيوه، بس هيتحمل الخسارة بأي رأس مال. للأسف الوضع في البنك بتاعي ما يقدرش يقدم قدور خروج جديده. ايه ده؟ انت كمان فقدت الثقافيه؟ معقوله؟ وانا هعمل ايه؟ وازاي عايزني اثق في وضعك المالي اذا كنت انت اول اشارات الفزع خرجت من المكتب ده؟ يعني ايه؟ ال 4000 سهم اللي اتباعوا النهارده الصبح كانوا باسم الانسه هنريتا صديقه حضرتك. معقوله؟ معقوله؟ مستحيل. كمان في ناس شافوها امبارح مع مندل في نادي اليخت. مين اللي شافها؟ انا وانا وانا بنته كمان كنت في نادي اليخت. مدهش والله، اظن كده الامور بقت واضحه. عموما لو راس مال الشركه مش هيغطي الخساره، هغطيها انا من مالي الخاص لغايه اخر مليم. اظن كده ما بقاش في كلام يتقال. اتفضلوا لو سمحتوا، انا محتاجه بقى لوحدي. خونه، اندال، جبنه، كلاب. الباب يفتح في بطء ويدخل رجل لابسا اسود. مسكين يا ريكاردو، صاحبتك خانتك واصحابك اتخلوا عنك، ويمكن كمان تنتهي في السجن. مين انت؟ مين دخلت هنا ازاي؟ ايه ده، انا صاحبك، صاحبك من زمان. ياما حلمت بيا وانت صغير، مش فاكرني؟ لا الحقيقة مش فاكر، انا شفتك قبل كده. شفت الصورة؟ صورة في كتاب الأطفال اللي كنت بتحبه، كتاب السماء والأرض، فاكر؟ في ظهر الكتاب على طول، في سحابة حمراء وبرنيطة وعباية سودة ولسان مشقوق و... بالظبط كده، كليشيه قديم طبعا، بس تقدر تقول كده إن ده كان اليونيفورم بتاع الوقت ده. لا لا لا لا لا لا لا. أيوه لو سمحت نتكلم بجد، أنت عايزني أصدق إني بكلم الشيطان؟ تصدق. بص يا حضرتك، أنا مش عارف أنت جيت لي من أي مستشفى مجانين، بس صدقني أنت اخترت وقت مش مناسب بالمرة. مش مناسب ليه؟ عشان أنت كنت زعلان ويائس قبل ما أجي. بالظبط كده، وما عنديش وقت للكلام الفارغ ده. أنا بقى بختار الوقت ده بالذات عشان أقدم خدماتي. يا أستاذ أنت قدامي إنسان من لحم ودم، الشيطان ده فكرة، فكرة. مش حقيقي. على فكرة اللحم والدم دول مهمين للشغل. بص أنا هشرح لك الشياطين 3 درجات. 1 أرستقراطي ورفيع كده وأنيق، ده للملوك ورجال الدين. 1 شعبي للفلاحين والعمال والموظفين الصغيرين. أنا بقى شيطان برجوازي لرجال الأعمال الحلوين اللي زيك. بقول لك ايه، انا زهقت، كفايه كده، اتفضل من غير مطرود والا رميتك في الشارع. هتضيع وقتك. عموما حاول واسمح لي، وانت بتحاول هاخد كاس من البار بتاعك. الشيطان يصب لنفسه كاسا بينما ريكاردو يحاول ضغط الجرس وبيرفع سماعه التليفون وينده. اخوان انت يا زفت يا اخوان. ما تتعبش نفسك، طول ما انا هنا لا الجرس ولا التليفون هيشتغلوا ولا حد هيسمعك، حتى الزمن هيقف. ايه ده؟ عارف ساعتي واقفة فعلا، حتى بندول الساعة الحيطة. معقول ده حقيقي؟ انا اكيد بحلم. اقعد بس، اقعد يا راجل، ما تخافش، وخلينا بقى نتكلم زي الاصحاب. مش احنا اصحاب برضو ولا ايه؟ اصحاب؟ ماشي. طيب ممكن اعرف انت هنا ليه؟ عديت على البورصة علشان عندي هناك زبائن كتير، شفت الوضع اللي انت فيه صعبت عليا، فجيت أعرض عليك عرض. اعتبرها صفقة، بس صفقة روحية طبعا. صفقة روحية؟ أنا أصلي طبيعتي رومانتيكية حبتين، وفي حين البشر مشغولين باحتياجات الجسم والفلوس وكده، أنا دايما مشغول بالروح. فهمت، عايز تستول على روحي عندك. أنا كنت فاكر أن ضياع روحي مش محتاج منك كل المجهود ده. أنا روحي ضاعت مني من زمان. الحقيقة عندك حق، المكتوب في الملف عندي عن روحك بيأكد لي أنها تقريبا استوت. صفحتك مليانة بالندلات والخيانات، عمر ما أوجاع الناس أثرت فيك، وتقريبا عمرك ما سددت دين أو وفيت بوعد من غير ما يكون ورا ده مصلحة. أما الستات بقى، هو هو هو هو، حدت ولا حرج. يعني باختصار، كل القانون والأخلاق قالوا لك تحترمه كسرته، وكل اللي قالوا لك تعمله ما عملتوش. حاجة واحدة بس ناقصة ولسه ما عملتهاش، القتل. إيه؟ أنت جاي تقولي قاتل؟ بالظبط، الحاجة الوحيدة الناقصة خليك جريء واعملها، وأنا هرجع لك كل السلطة والفلوس اللي بتتسرسب من بين إيديك مع كل دقيقة بتعدي. لا لا لا لا لا، شكرا شكرا. لو كنت قلت لي أي حاجة تانية ما كنتش قلت لا، لكن القتل لا لا مستحيل، ما أقدرش، دي جناية فظيعة. جناية؟ يعني أنت متأكد إنك ما ارتكبتش جناية فظيعة زي دي قبل كده؟ زي إيه؟ كل حاجة مكتوبة عندي. يعني مثلا لما كنت صغير كنت بتتمشى على رصيف الميناء تدور على الموز القديم اللي نصه بايظ اللي جاي مع سفن الشحن علشان تاكله وتسد جوعك، وبعد 30 سنة بقيت ترمي أطنان من الموز السليم من المراكب علشان سعره يغلى، صح؟ اسمه إيه العمل ده في نظر الأطفال الجعانين اللي لسه في الميناء؟ أنا ما أقدرش أعيد نفسي بالاعتبارات العاطفية دي، القلب أحيانا بيكون معوق. أنا متفق معاك في النقطة دي، سيبنا من المشاعر وخلينا مع الأرقام، أنت بتفهم في الأرقام مش كده؟ في شركتك 3000 عامل وكلهم بيموتوا أصغر من متوسط العمر بخمس سنين طبعاً، بسبب إنهم بيتنفسوا غبار المناجم وعوادم المداخن وبخار الكيماويات. 3000 إنسان، 3000 إنسان في خمس سنين، دول 150 قرن يا ريكاردو، رقم له وزنه برضه مش كده ولا ايه؟ ايوه بس انا ما اخترعتش النظام ده. ايوه بس مستفيد منه وعايش في خيره وراضي. لاحظ اني ما حسبتش معاناه اللي جالهم رب وامراض صدريه او اللي ولدوا اطفال ضعاف قبل الاوان. بس احنا عندنا احسن مستشفيات في البلد. طبعا طبعا طبعا. تسببوا الامراض وتمنوا ادمنوا على الناس بالمستشفيات. انت الشيطان غريب قوي، انت جاي تساومني على روحي ولا تديني درس في الاخلاق؟ لو انت الشيطان بجد المفروض تبقى سعيد بيا. ومين قال لك اني مش سعيد وفخور بيك كمان؟ انا بشوف ان كل حاجه انت عملتها لحد النهارده كامله. بس برضو انا ما عملتهاش لوحدي، كل رجال الاعمال بتعمل كده، السوق كده. بالظبط كده، دي كلها جرائم صعب تحدد واحد بس مسؤول عنها. عشان كده يا عزيزي أنا جاي أقترح عليك تعمل جريمة تبقى أنت بس اللي عملتها ومسؤول عنها. ما تحاولش، مش حقي. على مهلك بس، راجل أعمال زيك المفروض ما يرفضش عرض من ما قبل ما يعرف التفاصيل. مهما كانت التفاصيل مغرية، كون يا بقى جبان أو ندل أو مش مهتم بسعادة الناس دي حاجة، وكون يا أقتل حد بإيدي دي حاجة تانية خالص. مين قال لك إنك هتقتل بإيدك؟ تقصد إيه بالظبط؟ مش فاهم. بص أنا العمل المادة ما يهمنيش كتير، أنا كفاية عليا النية العزم، إن وإنت بس كده القتل وأنا هتكفل بالباقي. لا لا لا أنا مش مطمن، العروض اللي تبان مغرية دايما فيها تفاصيل تودي في تهدي. وبرضو مش واثق فيا؟ اسمع كويس، هي ما تعرفهاش ومفيش بينك وبينها أي صلة ومش هتشوفها، صدقني دي عملية نظيفة ما فيهاش ولا نقطة دم. من غير دم؟ من غير دم؟ إيه قبلت؟ مش عارف، محتاج أفكر. وكمان أضمن منين إنك هتوفي بوعدك؟ أنا عمري ما قلت حاجة وما عملتهاش، وعموما دي صفقة، وزي أي صفقة هنكتب عقد تكتب فيه أنا ريكاردو خردان أتعهد بأن أقتل إنسان من غير دم. من غير دم، وأنا هتعهد لك في العقد إن فلوسك ترجع، وأضمن لك فيه إن مفيش أي حد هيعرف ولا يبقى في أي قانون إنساني يقدر يحاسبك أو يعاقبك، والعقد شريعة المتعاقدين. إيه لسه شاكك؟ بيقولوا اللي بيرتكبوا جريمة بيحلموا بضحايا. ده لو يعرفوهم بس، أنت لن تقدر تختار أي راجل في أي حتة في الدنيا، وكل ما كان المكان بعيد كان كل ما كان أحسن. خليني أشرح لك فين وإزاي ممكن أقلع جوانتي. تفضل. هنا بص معايا على نموذج الكرة الأرضية ده، هنا مثلا على الناحية التانية من البحر في قرية صيادين في أقصى الشمال في النرويج، ما عملناش في الدنمارك ليه؟ عمرك رحت هناك؟ لا. أحسن برضو دلوقتي ركز وتابع معايا الوقت ليل هناك. بيتر أندرسون صياد زي أي صياد طالع. إيه التلتة دي؟ التلة. طالع التلة وراجع بيته اللي بيطل على البحر والهواء شديد جدا، سامع صوت الريح؟ سامعها؟ أيوة سامع، أيوة سامع. الشتاء بيتر لسه حالا شاري مركب وراجع وهو فرحان وبيغني أغنية قديمة، سامعها؟ أنا سامع الصوت بيقرب، أنا سامع الصوت بيقرب. أنا سامع الصوت بيقرب. برافو، ده معناه إن روحك دلوقتي هناك. بيتر أندرسون شرب شوية ويسكي صغيرين والطريق مزحلق والهواء شديد لدرجة إنه ممكن يقع واحد من فوق التلة في البحر، ولما هيطلعوه بكرة الصبح من المية هيقولوا الريح وقعته. مستني إيه؟ شوية عزيمة وجهد صغيرين والصفقة تتم. ولو ده مش كفاية إيه رأيك لو خليت خوزيه ميندلز يفلس؟ مستني إيه؟ أعمل إيه؟ أنت عايزني أعمل إيه؟ امضي على العقد ده وكل حاجة تتم، توقيع صغير مش أكتر، امضي. حمدي حمدي هات القلم، هات القلم. بيتر بيتر، شفت الموضوع سهل ازاي؟ شوية هوا، صيادين كتير زي بيتر بيموتوا في حوادث زي دي كل يوم. بعد اذنك من حقي طبعا احتفظ بالعقد اللي بيني وبينك وحشيله دايما في جيبي ده. اما بخصوص البورصة والفلوس فهتسمع حالا اخبار تفرحك. مبروك. استنى ما تمشيش، مين اللي صرخت؟ وتفرق معاك ايه؟ عايز اعرف، كان في صوت واحده ست. كل ما تعرف اقل كل ما يبقى احسن صدقني. بس الصرخه، ما تفكرش يا ريكاردو، مسكين بيتر أندرسون كان بيغني كانه بيحب وكان شكله سعيد. تصبح على خير يا جميل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ مستحيل مستحيل، ده اكيد كان حلم بس انا شفته بعيني وعارف الساعه رجعت تتحرك. خوان خوان. ناتاشا انت عامله ميوت؟ ناتاشا خير يا بيه؟ امسك الراجل اللي خرج من هنا، امسكه فورا. انهي راجل يا بيه؟ اكيد شفته، ده لسه خارج حالا، لابس بدله سودا وكرافته. مستحيل يا بيه، أنا قاعد طول الوقت بره، حتى ما دخلتش الحمام، وأحلف لك إنه ما فيش حد دخل أو خرج من الباب دوت. إيه يعني أنا اتجننت مثلاً؟ طب ما سمعتش صوت الهوا؟ ما سمعتش الأغنية؟ طب الصرخة؟ ما سمعتش الصرخة؟ يا بيه حضرتك تعبان وما نمتش بقالك 3 أيام، وتلاقيك شربت الخلطة اللي أنا عملتها لك اللي بسرعة، ودي خلطة جديدة ممكن تخليك تحلم وأنت واقف. وكمان شربت كاسين. مش غريبة يعني ان يتهيأ لك حاجات؟ كاسين؟ انا مش فاكر غير كاس واحد. كملي عادي يا ناتاشا. شكرا شكرا يا بيه. لا لا، هو في حد بيفتكر حاجة؟ يا بيه هو في حد بيفتكر حاجة بعد اول كاس؟ عندك حق، هو حلي اكيد حلي. شكرا يا اخوان. شكرا يا بيه، انا هروق المكتب. هو الجوانتي ده بتاعك يا بيه؟ جوانتي؟ شفت يا اخوان، لو كان الجوانتي ده حقيقي تبقى الايد اللي كانت جوه الجوانتي حقيقيه، يبقى الراجل صاحب الايد برضه حقيقي. يعني ترررن ترررن. سلام ألو سلام على التليفون ده. ألو أيوة أنا. إيه إيه بتقول إيه؟ إيه آه طبعاً آه كنت متوقع بس مش بالسرعة دي. إيه آه طيب طيب وقفوا الشرح لحد ما أقول لكم هتعملوا إيه. ريكاردو سمعت الأخبار؟ أنا حبيت أكون أول واحدة تهنيك. هو الوضع اتغير؟ لو ما كنتش سمعت الخبر كنت عرفت أول ما شفتك. تعرفت؟ طبعاً البورصة اتقلبت وأسهمنا بترتفع مش كده؟ لو كنت هناك وشفت ما كنتش صدقت. مش أقل من معجزة. غريبة إنك مبسوطة مع إنك بعتي أسهمنا بالخسارة النهاردة الصبح. انت عرفت؟ خفت يا ريكاردو، خوفوني، فقلت ألحق أخد قرشين ليا وليك يا ريكاردو، ليا وليك. آه طبعاً كريمة جداً، شكراً. أنا ما توقعتش منك غير كده. اسمعي هنريتا، العربية اللي تحت دي اعتبريها آخر هدية مني ليكي، خديها وروحي بيها. تبترميني في الشارع يا ريكاردو؟ لا، بسيبك مطرح ملايكك. سلميلي على مندل. يا سيد خردان، أخبار مهمة مش كده؟ شيء خيالي، العمال وقفوا الإضراب وأبار البترول رجعت تشتغل والأسهم أسعارها بتزيد، انقلاب عجيب، الأوضاع اتغيرت 180 درجة. بس كده؟ مفيش أخبار تانية عن مندل؟ مش هتصدق، حريق كبير في أبار البترول وأسهمه نازلة ترف. فهمت فهمت فهمت. وانتوا دلوقتي جايين عشان تهنوا المنتصر مش كده؟ احنا عمرنا ما شكينا في قدراتك يا ريكاردو بيه، احنا بس كنا بنحاول ننصحك. ما تخافوش ما تخافوش، انا فاهم اصول اللعبه وعارف الدنيا ماشيه ازاي، ومتاكد دلوقتي ان ما فيش اي حد هيقدر يقف في طريقي. لكن يا ترى هيبقى عندي فلوس كفايه عشان تمسح الدم؟ دم فين؟ هناك هناك في قرية الصيادين. بكرة الصبح هيكتشف نورس من نوارس البحر جثة صياد. فأنا دلوقتي بسألكم سؤال، أنتم اللي بتشتروا وبتبيعوا كل حاجة، أدفع كام عشان ما أسمعش صوت صريخ واحدة ست؟ ريكاردو أنت كويس؟ مستنين إيه؟ واقفين ليه؟ مش هنتوني خلاص؟ أنا عايز أفضل لوحدي، من فضلكم لوحدي، أخرجوا من هنا. نعمل باز. أهلا وسهلا بكم، هنكمل هنا الفصل الثاني من مسرحية مركب بلا صياد. المشهد في بيت بيتر أندرسون، بيت متواضع من بيوت الصيادين على شاطئ من الشواطئ الإسكندنافية. مجداف متعلق على مسمار في الباب، وشباك صيد متعلقة في البلكونة على جنب، وعلى رف من الرفوف نماذج صغيرة للقوارب، شوية منهم مش كاملة والباقي كامل. وهناك ترابيزة كبيرة ودولاب في الحيط لأدوات المطبخ والأطباق، ودفايتين، واحدة قديمة من الحديد والتانية على شكل تجويف في الحيط بتولع فيها الحطب. طرقة على جنب للمطبخ، والجنب التاني سلم، وجنبه باب بيفتح على المزرعة، باب من جوه وشباك يبص على موج البحر، ومن بعيد تشوف خيال صخور جوه البحر قبل غروب الشمس، والجدة لوحدها في البيت بتحضر السفرة بتفكر وبتكلم نفسها بصوت عالي وتقول: مفرش للغدا والتاني للعشاء، وبعد ما أطبق المفرش أفرش الملاية، ولازم أرجع أحط المفرش تاني، والدنيا هس هس. دلوقتي أهو طبقين وباقي أدوات الأكل الفردين، زي مبارح وأول مبارح فردين بس، برضو دايما كده. لما كنا ثلاثة كان البيت مليان بالأحفاد والكلام عن بكرة المستقبل، وساعات نضحك من قلبنا لما النبيد يتصب، من ساعة ما نقص طبق من السفرة وكأن السفرة بقت كبيرة علينا. ما هو الطبق اللي ناقص ده طبق الراجل، لما يغيب الراجل يعني ما فيش لا نبيد ولا سعادة ولا مستقبل. 2 ستات لوحدهم وكل حاجة موجودة، مفرش السفرة بارد، حتى الملاية باردة، الصمت الكئيب، كئيب البيت اللي فيه 6 بس. مين فريدة؟ فريدة نتاشا، اعملي أميوت يا نتاشا. يا جدتي العينين اللي شايفاهم مبسوطين دايما، افتكرتك نسيتي طريق بيتنا. سمعت صوت وانا برا واتكسفت ادخل، كنت فاكرة حد معاكي. مع نفسي شكرا، زي ما انت شايفة انا الوحيدة اللي لسه زي ما انا. لما سمعتك بتتكلمي بصوت عالي. عايزة نعمل ايه؟ اكتم الكلام اللي بيوجعني ولا فضفض رغم ان ما فيش حد بيسمعني؟ وكتم الكلام يموت. وجوزك في البيت بيشتغل، بلاش تسيبيه لوحده كتير لانه بيشرب كتير وهو لوحده، وراقبيه. وابنك كويس؟ كويس. هي دلي على لسانك على ابنك، يعني مش بيربط في ديل القطط وبيعاكسها، مش بيجر الشباشب على البلاط ويعمل دوشة؟ قوليلي يا فريدة، مش بيقلب حلة المية السخنة؟ مش بيحدف العصافير، مش بيحدف العصافير بالطوب؟ عيالي وأحفادي عملوا كده ولما كبروا بطلوا. بس يا جدتي لو كنت شفتيه امبارح بالذات. كنت مرهقة من الشغل ومش بقدر أطلع الشواطئ برجلي. طب أنا مش قادرة أطلع لحد من اللي بينزلوا هنا، فأنت تقدري تيجي وتجيبيه معاكي؟ كنت معدية من هنا ومش عارفة إني هدخل. دي مش أول مرة أشوفك تتمشي وتعدي من بعيد وتداري وشك. ده مش بسببك. أمال بسبب مين؟ أختك؟ هي هنا في البيت؟ هي في المزرعة بتقص الزرع عند أهلها؟ لا لا لا بلاش سيبيها. كنت عايزة أقولك كلمتين على انفراد. كده أي واحدة هتقول عليكي إنك خايفة منها. قوليلي يا فريدة، أختك السبب اللي بيخليكي تداري وشك وتمشي بعيد عن البيت؟ ستيلا اتغيرت من ساعة موت بيتر، وبتبص لنا كلنا كأعداء، زي ما يكون حد فينا هو اللي مسؤول عن مصيبتها. لازم نسامح المنكوبين، نضع منها كل حاجة، لكن انت عندك كل حاجة تخليكي مبسوطة والخير عندك بالزيادة. اللي شايفاه ده يكفيني، هو قليل في نظري عشان أديها منه، وهي كمان ما بتقبلش أي حاجة مني. لا منك ولا من أي حد غيرك، وجع الفقراء له كبرياء. عرفتي دلوقتي ليه ليه هي جدة مرتين؟ لا لا دي كده فريدة مش جدة. يس. عرفتي دلوقتي ليه كتير جدا أمشي من بعيد من غير ما أبص عليها، وأشوف أختي بتغزل الشباك للناس أو تشتغل في الأرض زي الرجالة، ولا وهي بتنحت القوارب في الشتاء بالليل؟ هي رأيها إن أفضل ذكرى للميت هو عمل. وليه تحكموا على نفسكم بالوحدة؟ أنا بيتي كبير ونقدر نعيش مع بعض. وهي هتسيب الحيطان دي برضو؟ ممكن في المستقبل ويكون برغبتها. في مرة اتعرض عليها تأجر الأوضة اللي بتبص على البحر، والمستأجر اللي حيدفع أجرة كويسة دايما موجود، حتى ده رفضته. مش هتخرج من هنا، مش هتقبل أي غريب يستعمل الشباك اللي بيتر كان بيبص منها. الشباك اللي بيتر كان بيبص منه. والامتى هتقدر تتحمل ترعى بيت فيه شباك متعلقة ومركب مركون؟ عمل الست مش كفاية. مرت سنتين تقريبا والحال بيسوء. ها نتمنى تتحسن، نتمنى تتحسن الظروف. لا يا جدتي، انت فاهمة الموضوع زيي وعارفة أجرة المزرعة المتأخرة، وما فيش غير المركب اللي هيسدد الأجرة، ويا ترى هتفرطوا فيه؟ المركب ده ما حدش يقدر ياخده، وحندفع عنه ضوافرنا وسناننا. الدفاع الوحيد عن المركب هو انكم تسددوا أجرة المزرعة. البيت اللي من غير راجل يبقى كتير عليه قوي، 13 جنيه. بيتي فيه راجل قوي وعافي، وجيت عشان أقولك كده، وإحنا أنقذنا مركب بيتر. هو كريستيان دفع عشان كده بتستخبي من أختك. أصلها لو عرفت إنها فلوسنا يمكن ترفض. بس مخبيين إيه عليا أنت وهي؟ في حاجة حصلت بينكم؟ ناحيتي أنا لأ، لكن منها هي أتمنى يكون اللي في خيالي مجرد تهيؤات. قولي لي يا جدتي، ستيلا ما قالتلكيش أي حاجة خالص عني أو عن كريستيان؟ أنا لخبطت. مش عارفة. لا هتخش قولي، أنا هعيدها تاني. من ناحيتي أنا لأ، لكن منها هي أتمنى تكون مجرد تهيؤات بتتخيلها. قولي لي يا جدتي، ستيلا ما قالتش أي حاجة خالص ليكي؟ عن إيه؟ عني أو عن كريستيان؟ وهي إيه اللي بينها وبين جوزك؟ يعني كان دايماً مع بيتر وكانوا سوا. أيوة مع بعض، لكن عمرهم ما كانوا أصحاب، وانت عارفة ده كويس. بس إيه اللي فكرك يا فريدة بالكلام ده دلوقتي؟ ما فيش حاجة. مش عشان حاجة، كنت عايزة تقولي حاجة؟ مش فاهمة. حاجات كانت بتدور في دماغي بس عدت وخلاص. أوكي. صح كده، لو في حاجة في نفسك مضايقاكي اصبري واستحملي زي ما هي بتعمل وزي كل الناس. دايما تسكتي تسكتي. أنا كمان معبية لغاية هنا، ما عنديش حد فضفض له باللي جواي. على العموم قلتلك كل اللي أنا عايزاه، وياريت ستيلا ما تعرفش. أيوة، وستيلا هتعرف منين؟ كل الأسرار اللي تخش البيت أنا كفيلة أحافظ عليها. أنا اتولدت كده وحفضل كده، وما تعرفيش إن العيال كانوا بيخوفوهم بالظلمة، لكن أنا كانوا بيرعبوني بالسكوت. وتعرفي إن الاتنين مش حاجة واحدة. مين ماركو؟ سلام عبد الله. سلام تاني، ازيك يا ماركو؟ عمرك سمعت مرة بيقولوا تحية كاملة؟ سلام، لازم تقول تحية الليل كاملة. ها أراهنك ما بعتش حاجة. تخمينك صح، ولا حاجة بعتها، مع إنك جيت مع ناس كتير في المركب. ومش أي ناس دول، مش أي ناس دول اللي بيسافروا ويعرفوا يجيبوا القرش من آخر الدنيا. الفلوس اللي قيمتها دايماً بتزيد. رايحين جايين يتفرجوا، الأجانب بيجوا يتفرجوا بس. وانت ساكت بتتفرج عليهم وهما معديين زي الصنم. كان لازم تجذبهم بالكلام لو البضاعة مش عاجباهم. ده معناه إني مش نافع في الشغلانة دي، كل واحد له طبعه. بلا واحد بلا نص بلا حاجة. بعد ما سيطر عليك الحزن ممكن تسمع كلام الشيطان وتبيع له نفسك وبقيت عاجز بإيديك الاتنين. يوه انت الواحد يفضل يتحمل ويتحمل لحد ما ينفجر وما يشوفش قدامه. ما يشوفش قدامه مين عارف، يمكن نفسك ما يبقاش في موج بين ايديك بس. مين عارف، يمكن نفسك ما يبقاش في موج بين ايديك بس ما قدرتش. لو كانوا هم بيعمدوك حطوا لك سكر بدل الملح. دي مش غلطته، محدش بقى يشتري الحاجات دي زي الأول، المصانع بتعملها أرخص وبتوديها للبيوت. قولي يا ولا، طلبتي كام؟ اللي قالوا لي عليه 3 جنيه. 3 جنيه من غير تخفيض؟ طبعا، لو سابوني مع نفسي كنت هعمل كده. بكام النموذج ده؟ 4 جنيه. ده من خشب الصندل بريحة الغاب، ده غالي جدا جدا جدا، عشانك حبيعه ب2.5 جنيه. والله بنضحي يا بيه، ده أخد 20 ليلة من الشغل من 6 إيديها تلجت. هيقولك لا مش هقدر أدفع من 2 جنيه. 2 جنيه حلال عليك، حلال عليك يا بيه. كده مش طالبة كلام كتير ولا قليل، التمن هو التمن. يا هبل، هو الكلام ما يسويش حاجة. بدل ما تسكر يوم الحد كنت تروح الكنيسة. تسكر؟ أوكي سوري. بدل ما تسكر يوم الحد كنت تروح الكنيسة وسمعت اللي قالوا الاسم. لما بعت المسيح حواريه لأماكن مختلفة كانوا الحواريين صيادين فقرة زيكم. تفتكروا اداهم ايه ينضلوا بيه؟ السيف ولا الفرس؟ لا، اداهم كلمة، وبالكلمة لوحدها فتحوا العالم. ده موضوع مختلف، الحواريين كانوا رجال وهو كان عارف انهم مش هيكونوا عارفين مع الناس. دي خناقات صغيرة مش كده. بص، قال يعني نفعك سكوتك. بيع ما بعتش، لكن على الكلام. ايوه اتكلمت. مع مين؟ بيع ما بعتش لكن على الكلام اهو اتكلمت. مع مين؟ مع حد ما عرفوش من ركاب المركب، كان على الشط وبيبص قوي ناحيه واحد مصاب وسالني انت بتنحت نماذج المراكب دي؟ قلت له انا؟ لا، دي مرات بيتر اندرسون. ولما سمع الاسم وشه اتغير، حتى شفايفه اترعشت وكانه بردان، وكرر الاسم مرتين بصوت واطي: بيتر أندرسون. غريب قوي. ها وبعدين؟ وبعد كده شاور بإيده ناحية القرية وكأنه عارفها، وقال ده البيت اللي في آخر التل مش كده؟ أيوة يا سيدي هو ده. سكت تاني وفضل يبص. ده كل اللي حصل. يا متخلف، يعني راجل جاي من بلاد بعيدة وكان يعرف بيتر وسأل على بيته وسبته هناك كأنها حاجة عادية تحصل كل يوم. ستيلا، مع السلامة يا جدتي. اقعدي، مستعجلة ليه؟ اتأخرت وابني سايباه لوحده. قلتلك استني. مين استيلا يا جدعان؟ إيمان. بتمشي عشان أنا جيت. الأمور اللي محتاجة توضيح ما تبقاش وقت ضايع. عشان كده عشان لو عندك حاجة تقوليها قوليها. سوري. عشان كده بتزعقي وتناديني؟ ده ذنب عم ماركو. ايه؟ بيقول ان حد من صحاب بيتر جال مينا وبيسأل عن بيتر، واحنا زي ما انت شايفة لا عارفين هو مين ولا عايز ايه ولا ايه اي ايه ولا رايح فين ولا جاي ليه ولا رايح فين. هاي جاي بتقول ايه؟ اوكي بتقول ايه؟ حد من اصحابه؟ انا ما قلتش انه صديق، واللي قلته ان شكله عارف الاسم والبيت بس. طب جاي سوري طب جاي منين؟ ايوه جاي منين؟ من الجنوب وجاه بالمركب. الجنوب؟ مش ده الموضوع يا جدتي. طب هو طويل ورفيع وشعره تقيل وعينيه زرقاء ولا لا؟ لا مش كده. انت عرفت انه من الجنوب؟ طب تعرف تقولي ايه هو الجنوب؟ ممكن بيتر سافر في البحر لكل الأماكن، وكل اللي عرفوه حبوه. سمعتها مستني ايه؟ مش هتروح تدور على الراجل ده يهبل؟ محدش قال لي روح، هروح اهو. روح يا ماركو. طلع جنب بيت، ما هو النص بيتحرك ومش عارفه. معلش انا بعمل برضو ايديتنج وانا بشتغل. بيت بيتر اندرسون كان دايما مفتوح لاصحابه. صاحب جاي، والله اعلم جاي منين، والله اعلم جاي منين. لازم نقدم له حاجه، لازم نرتب كل حاجه ونصفي الجو. فريده استني، مش انت وصيتيني ما اقولش لاختك؟ ايوه بخصوص فوائد الدين، ستيلا هي دفعت ال 13 جنيه. فريده ايوه دي واحده تنتهد مني. قولي على رقم الصفحة يا ميسون. أظن أنا عملتها على النوت عشان أقدر أشوفكم وأعمل. ما تعرفي تسكتي؟ فين رقم الصفحة المكتوب؟ سكوتي أسكت؟ لا يا بنتي، حنا لو اللي باقي مترين في الأرض هيفضل حتى اوكي سكوتي صفحة 24 لا يا بنتي، حتى لو الباقي مترين في الارض هيفضل فيه وقت. استنى، انا عندي مشكله. لا استنى انا عندي مشكله. انا شفتكم كلكم خرجتوا من الملف هنا، الناس اللي كانت موجوده كلها. انا موجود. وانا ازاي؟ اوكي نبدا ولا نشوف نتاشا؟ بس هون في كلام، في املا هون. ما احنا لسه بنقول القرايه بقى. يعني انا بحاول اكتب يعني زي نوتس عندي كده على ورقه، علشان يعني اصلح الكوماز والحاجات الاخطاء اللي مبين بسيطه. اوكي بس وصلت يا ناتاشا؟ طيب كويس، ابتدي تاني يا ميسون. سكوتي اسكت؟ لا يا بنتي، حتى لو اللي باقي مترين في الارض هيفضل فيه وقت. لو الواحدة تقدر تغني وتطير في نفس الوقت زي العصافير. فريدة. طيب. ايوه عملت كده ليه؟ قلتلك 100 مرة انا بدبر اموري بنفسي. مش كنت عملت ده قبل كده عشاني قبل ما نتجوز، وما كانش فيه فرق بين فلوسي وفلوسك؟ الوضع مختلف دلوقتي، الست المتجوزة كل اللي في بيتها ملك جوزها. كريستيان ما يعرفش، دي فلوسي أنا محوشاها من الأول. وحوشت الفلوس دي من غير ما يعرف؟ خفت تعرفي إنها فلوسه فتتكسفي. عمري ما طلبت حاجة من حد ومش محتاجة. دي فلوسي عشان ننقذ مركب بيتر، عايزة ترميها في وشي؟ لا يا فريدة، هسدد لك فلوسك وفاهمة إحساسك وانت بتدفعي الدين. مش فاهمة أنا الكلمة. لا يا فريدة، هسدد لك فلوسك وفاهمة إحساسك وانت بتدفعي الدين. دي الحكاية. وانت بتدفعي الدين دي الحكاية. شكرا. أنا مضايقاكي؟ أنا مضايقاكي؟ بالعكس، أنا بشكرك، بقالنا كتير مش بنتقابل. مش ذنبي، كل ما أشوفك ألاقيكي متغيرة قوي وبعيدة جدا، ولما أحاول أكلمك مش بتكوني سمعاني وكأنك في عالم تاني. بالنسبة لي مفيش حاجة، بس هو الحزن. وليه متمسكة بالحزن؟ ستات كتير في القرية حصل لهم اللي حصل وعرفوا يصبروا وقدروا، ولازم نحترم إرادة ربنا. هم قدروا يصبروا عشان مش زي موت بيتر اللي كان بطريقة غريبة. هو مين يقدر يقاوم الرياح؟ مش ضربة ريح اللي زقته للموت، دي إيد راجل. انت لسه مصدقة ان في حد قتله؟ انا شفته من الشباك ده وصريخه ما نفعش. انا شفته من الشباك ده وصريخي ما نفعش لانه كان سريع زي البرق. قتله على غفله واختفى في الضلمه. ليه ما قلتيش كده لما القاضي سالك؟ ما قدرتش احلف ان عارفه مين هو مين، وممكن كنت اتهم اي حد من القريه، بس خفت لان القريه ممكن تقتله في نفس الشاطئ. انت عارفه بيتر كان محبوب من كل القريه. مش يمكن عينك خدعتك، ويمكن تهيأ لك خيال الشجر اللي بيتهز من الريح انه راجل. الحاجه الوحيده اللي اعرفها انه كان راجل، راجل من لحم ودم، لكن مين هو؟ أنا لما بنام بشوف كل الناس في أحلامي واحد واحد، كأنهم خيال زي الضباب، منهم اللي بيختفي بمجرد ما يمر قدامي، والبقية بيفضلوا ثابتين من غير أي حركة، يداروا نظراتهم ويخبوا إيديهم. بدور على الحقيقة وبتحايل عليهم، بس محدش بيرد عليا، ومحدش بيحس بوجع ست وحيدة عايشة حلم مليان أسئلة. متفهمة إنك تبعزي عن الكل، لكن تبعزي عني أنا ليه؟ إنت المسافة بيني وبين بيتك أقل من 100 خطوة، لكن بالنسبة لك 100 ميل. عايزة أفضل عايشة مرتبطة بالبيت ده زي المجداف المتعلق على الباب ده. كل اللي باقي لي هنا جوه البيت ده كل اللي باقي لي هنا هو البيت. وانا مفيش حاجه بتربطك بيا؟ انت مش محتاجاني، عندك جوزك وابنك. شكلك كده كانك بتحسدي الناس على سعادتهم. فريده، معقول تصدقي اني كده؟ لا يا فريده، عمري ما عرفت أحسد حد على النعمة اللي عنده. أما أنتي اسمعيني كويس عشان الشكوك اللي عندك ما تتكررش. لو في إيدي أخفف ألمي على حسابك أنتي، فأنا أقطع إيدي قبل ما تضرك. طب لو مش زعلانة مني ليه ما بتخطيش عتبة بيتي؟ يا ترى بسبب كريستيان؟ مش عايزة تريحيني من شغل الخياطة، صوابع بتوجعني. ما تغيريش في الموضوع، ردي، بسبب كريستيان؟ كريستيان حاجة تانية، واللي مش صاحب بيتر مستحيل يكونوا أصحابي. انت لسه شايلة؟ كنت فاكرة ده وقت النسيان. سيبك من الكلام ده ماضي فات. لا يا ستيلا، لا، الموضوع يستاهل نتكلم بصراحة. انت دايما فاكرة ان جوزي بيكره جوزك. كملي ستيلا. فين؟ أنا مش فاهمة توضح. لا مش هي محطوط في ستيلا نفس السطر. جنبها في نفس السطر. بعد جوزك على طول انت أخدت هتخشي جوزك. أخدت بالي. تمام. إيه بي بيكرهه. إيه بيك بيكرهه؟ مش عارفة تقدري تقولي منافسة. ماشي. لا أنا مش جايبة السطر ده خالص، مش عارفة. ايه معلش. بيكرهه؟ مش عارفه مش عارفه تقدري تقولي منافسه. ماشي، لان الدنيا حطتهم في مواجهه قصاد بعض كتير، لكنهم ما سعوش ليها او لكده. ده انا ده بقراها سطر لك. على بعضه. خدت بالي خلاص. اوكي. ايه بيكرهه؟ مش عارفه تقدري تقولي منافسه. تقدري ولا تقدري؟ عشان انا مش فاهماها بصراحه. ازاي يعني؟ ازاي تقدري تقولي منافسه؟ ماشي. مش راكبه، حاسه مش راكبه، مش عارفه. ممكن نعيد الصياغة يعني، مش مشكلة يعني، تغييرات حاسها بسيطة مش يعني. أنا علمت طيب. عليها بكل أحوال. علم عليها بلونيا أكمل، إن أنا في حتة تانية، فعلم عليها أنا بلونيا. سيب طيب عندي ورقة يعني، بس أنا عارف الحتة. ماشي، أنت ماشي. عارف كل حاجة. لأن الدنيا لا مش كل حاجة. حطتهم لأن الدنيا حطتهم في مواجهة صد بعض كتير، لكنهم ما سعوش لكده. مثلي يا إيمان، ما تصلحيش مش دلوقتي. عارفة أنا لا مش السطر ده مش راكب معايا، فمش عارفة. ماشي ماشي، مش عديه يعني، عديه دلوقتي، مش راكب. ماشي. تمام. أول مرة يلا فريدة. كان عشان قبل ما يخطب بيتر كان كريستيان عينه على شباكك. هيفيد بإيه نفتكر ماضي فات؟ لو الغيرة دخلت بينهم فدي حاجة بسيطة، أنا وإنتي اتجوزنا في يوم واحد، وبعد الفرح رجعوا أصحاب زي ما كانوا. بس المنافسة فضلت بينهم قوية، وعلى أي سبب من الأسباب. لما كانوا بيخرجوا مع بعض للبحر كان بيتر أفضل صياد، ولما يروحوا القصر اللي جنب الكنيسة أو البار كان صوت بيتر أجمل. كل الحاجات دي بتحصل في القهاوي، وبتخصموا النهاردة وبتصالحوا بكرة. بس بعد كده بقوا بيتنافسوا علشان المركب، وكل واحد بيحلم بيه، وكل واحد فيهم بيشتغل ليل ونهار عشان يفوز بيه. واللي فاز بيه اللي اشتغل أكتر، واللي كان محتاجه أكتر. وفي اليوم ده كان آخر مرة يتخاصموا، ومش هيتصالحوا، لأنها الليلة اللي اتقتل فيها بيتر. وهي دي خناقة بين اتنين صحاب تبرر البعد ده؟ انتي لسه قايلة دي منافسة. الأول غيرة بين شابين عشان ست، وبعدين بقت غيرة بين صيادين عشان قارب. ودي كل الحكاية. تقدري تتهمي كريستيان بحاجة أكتر من كده؟ هو أنا اتهمته بحاجة خالص؟ مش ده معنى كلامي، عايزة أعرف اللي جواكي. اطمني. طمني اطمني، مش زعلانة من كريستيان في حاجة، من أي حاجة. ولو في حاجة مزعلاني لازم أسكت عشانك وعشان ابنك. انت عارفة ايه اللي قلتيه يا ستيلا؟ أنا ما قلتش حاجة. انت قلت كتير، والوقت متأخر عشان تفتكري. ارفعي وشك كده وبصي لي. ليه افتكرتي خصامهم في نفس الليلة اللي مات فيها بيتر؟ علشان اللي بتفكري فيه. فريدة اسكتي. مين الراجل ده؟ مين الراجل اللي بتشوفيه في أحلامك واللي ما بيداري قلتش. عينه وبيخبي إيده؟ ها؟ هو كريستيان؟ ما قلتش كده، ومش عايزة أقول. هو وأختي اللي قدرت تفكر التفكير ده. سامحيني سامحيني يا فريدة، أحلف لك ما كنتش عايزة أصدق كده. ومستعدة أضحي بحياتي وما صدقش كده، لكن ما فيش واحدة إرادتها أقوى مني تقدر تتحكم في أعصابها وأحبس أفكاري وأجز على أسناني، لكن التفكير، التفكير محدش يقدر يحبسه. ما تعرفيش إزاي أنا قاومت الفكرة المجنونة دي وصرختي جوايا كتمتها في المخدة وبقول لنفسي مش معقول، مش معقول كريستيان حد طيب، أنا اللي وحشة، أنا ست دمها زي إيه؟ زي المر؟ أه زي المر. طيب أنا ست دمها زي المر، ولما أرجع أنام ألاقي كريستيان في الحلم واقف منهمك زي البرق زي البرق الأسود فوق رجلين المصاب. فوق رجلين المصاب. تمام. نعيد استغيثها. لازم تتسويتها. ما يجراش حاجة. زي المر دي ممكن تبقى زي العلقم مثلا. بالظبط كده. حلوه العلقم دي. طبعا انا قاعد في الخص ببص سجع. وهتدعي برضو انه هيشكرك على سكوتك، مع انك لو اتهمتيه بشكل رسمي كان احسن لك، وهو كان هيعرف يدافع عن نفسه. استنيت وأنا بحاول أقنع نفسي ببراءته، وكنت حابة أسعد واحدة لو قدرت أسامح في يوم من الأيام، لكن لا، كل خطوة بيخطيها بتزود شكوكي فيه تاني. ليه هو الوحيد اللي ما جاش يشوف بيتر وهو مرمي هناك؟ وليه بيشرب خمرة دلوقتي وهو ما بيشربهاش أبدا؟ وليه إيده بتترعش وهو قاعد على باب بيتي بيشرب السيجارة؟ كفاية، مش قادرة أسمع أكتر من كده. أنت يمكن تشفقي على نفسك أحسن مني، لكن النهاردة اتكسر اللي بينا. بعيط. مش مقنعة. ده سمعتها ضحك مش وبستنى حد ضحكيني مش عارف. لا لا يا ستيلا، ما تمشيش وانت كده، استني. استنى ايه؟ وانت بتعيط. انا خرجت من البيت وسايبه راجل. استنى ايه؟ انا خرجت من البيت وسايبه راجل حطيت فيه كل ثقتي وبوسته وانا خارجه، ودلوقتي راجعه مليانه حزن. بقى انت اللي هتقطعي ايدك قبل ما تضربيني؟ انت اذيتيني اكبر اذية. انت مش كسبانه حاجه، انت سممتي حياتي. ده اللي عملتيه. روحي اقطعي ايدك يا ستيلا. اقطعي ايدك يا ستيلا. ماليش في النكت خالص. اديني دور بعيد عني. هي على فكره يا عبد الله، اصعب دور في المسرحيه دور فريد، اصعب دور في المسرحيه. يلا مين بهجة؟ انا الجد نسيت نفسي. والله حزنني المقطع هذا جدا. مش بقول لك الدكت للركب. دوبنا في كأس الأيام وبقينا زي جمرة النار. من ننكرش إننا فقر، لكننا نضاف زي الفضة نضيفة. سوري ستيلا، شو ما تتزوقي. أوكي بعدها. ستيلا ما تتزوقي شوية، عندك في الصندوق منديل حرير وأزازة برفان. أتزوق لي مين؟ هي أزازة ريحة، ما فيش أزازة برفان. الصيادين ما عندهمش برفانات، عندهم ريحة. صح يا عبد الله. صح يا عبد الله. أتزوق لي مين؟ ولا أنت شايفة شكلي وحش؟ يا سيدي حلوة دي يا إيمان. مش قصدي كده، المفروض انك ست وما ينفعش تحسدي حد. لما كنت في سنك كان حالي زيك، بس الرجالة بتدقق قوي في كل حاجة، وبالذات الأجانب اللي عينيهم شافت ناس كتير رايحة وجاية وسافروا كتير وشافوا أوطان مختلفة. بلاد مكان أوطان نحط بلاد يا دكتور أكرم. تمام. يوه الزيارة دي شكلها عصبتك قوي. شوية ممكن تصدقي إني أتوتر من شعر راسي لصباع رجلي. أنا شايفة كده، بس ليه؟ مفيش، مجرد التفكير إن راجل جاي من بعيد وهيدخل علينا من الباب ده، وبعد الوحدة الطويلة دي أحس تاني بخطوات راجل في البيت وأسمع صوت راجل وأسمع صوت أنفاسه. ماشي يا عم، ماشي يا عم. بس مش كان قبل شوية الولد اللي كان خلينا عليه خلينا في البيت؟ لا حريم، حريم قاعدين لوحدهم بقالهم ساعتين، ما فيش راجل دخل عليهم. حريم حريم حريم حريم يا راجل، حريم السلطان. مكان عبد الله اللي عنده تعليقات يكتب، يعني عبد الله يكتب في يكتب في الدوكيومنت يا عبد الله. حاولت والله مش عارف. صحيح. بص بس يعني اكتب بس كلمه والصفحه ونبقى نرجع لها تاني. تمام بس تمام. مش كفايه عليكي صوتي يا جده؟ ايه فايدة كلام اتنين ستات؟ ده زي النطرة، زي النطرة، زي الشتاء، زي النطرة اللي بتنزل البحر. احنا ممكن نبقى استنى معلش، هي حبكت معاك يا نتاشا، يعني لازم تحكيها نطرة بالنجم؟ بتبتديها مطرة خلاص، احنا ننطقها نطرة. كملي يا ستي، ده عذاب والله. ده كويس ان ما خلتش الفصل ده بقى كلام فلاحي. لا لا كل حاجه بقى جدا تحطها لي بالنون خلاص، يعني لازم الخطوه توصل للنهايه. يعني ده الكشك على راس على الكشك بتقول لك برفان، ايه دي القاهريه دي؟ معلش معلش ديت مبلوعه شويه، لكن تقول لك خلاص يا عم عبد الله في ايه يا حاج؟ نعديها المره دي. وإيه فايدة الكلام؟ وإيه فايدة كلام اتنين ستة؟ ده زي النطرة اللي بتنزل البحر. إحنا ممكن نبقى في وضع أحسن، واللي كنا بنحلم بيه، والراجل هو الراجل لما يكون جنبك، فاهمة يا ستيلا؟ لما يكون جنبك حتى الحيطان تبقى قوية، وما تحسيش إنك ست إلا لما يبص لك، ولما البيوت يبقى فيها رجالة تملها ريحة التبغ الهادي والأحلام الجميلة. انت واخده بالك ان هي عايزة بتغري بنتها ان هي ترسم على الراجل؟ حاسة بالإحساس ده؟ والله هي مش حاسة، انت اللي حاسس. بس يعني اللي حاسة بس هي مش حاسة فعلا. لا هي احنا لسه انا مش عارفه، ما اشتغلتش مسرح ليا. يا عبد الله لسه بنقرا يا عبد الله اول قرايه، يعني اهبط شويه. هعمل بيوت حاضر خبره. لا يعني دي اول قرايه، الناس ممكن تقول اول مره تشوف النص، يعني مش بزيك مثلا كده، فدي فرصه. يعني انا متهيألي ان هم قرا قبل كده، انا متهيألي ان النص. لا ماشي، بس دي فرصه برضو يتذوقوا النص، يعني انت سخن قوي. تمام كملوا يا جماعه. يا جدتي يعني اتدلعوا شويه والنبي عشان عبد الله ينبسط. هي الكتة فيها دلع وحماس قوي للرجاله، وفي لوعه وفي شوق وكده. ايوه كده، اديله شويه حاجات من ده، هو يعني عينه على عبد الله فوق الستين صح؟ ان شاء الله. كده انت قطع عليه دي كمان اللي فوق الستين دي. كلنا فوق الستين حضرتك، ايه بتطفي شويه؟ يلا يلا نكمل نكمل. بس اهو هناك، بس اهو، ولا بص اهو، مش هي بتشاور؟ بس اهو هناك اهو كده، يعني اهو جايه اهو. مش بس هناك. اوكي جو هات ماركو. مين عامل ماركو؟ ماركو عبد الله بقى. اصل بيشتغل نفسه بحاجه بالدار، كنت بيشتغل نفسه بدوره هو. ستيلا اندرسون. خش يا عبد الله انت بقى. ستيلا اندرسون والجده هو هو مش عارف اسمه. خردان، ريكاردو خردان. هتتصرفوا ازاي؟ الراجل بيتكلم كتير، بالنسبه لي شايفهم كلهم كده مش كده. شكرا يا عم ماركو. مساء الخير يا ستي. ريكاردو خردان، مش فاكرة اني سمعت الاسم ده. اسم مش غريب، مش غريب. بيتر بعد كل رحلة كان بيحب يتكلم عن الأشجار وعن المراكب والمواني كتير، لكن كلامه عن الناس كان قليل. انت صاحبه؟ لا، عرفته فترة قصيرة، كان من مدة طويلة وكان بيغني أغنية، بس كان حاجة مهمة قوي في حياتي ومش هنساه أبدا، وده اللي جابني هنا. اللي بيملكوا حاجات قليلة، الحيطان الأربع. سافرت عشان فين؟ صح، في هنا الصبر. سافرت عشانه؟ أنت ما تعرفش؟ أيوة عارف، وكان نفسي أعرف قريته وأشوف حاجته وأشوف الناس اللي كانوا يحبوه. اللي بيملكوا حاجات قليلة، الحيطان الأربعة دول ومركب مركون، وكل القرية كانت بتحب بيتر، وإحنا بهجة. ولا مين؟ ميسون؟ ميسون أنا جد، أنا lost my ازاي؟ واحنا انت ازاي؟ فاكره قوي كده. انت ما عرفتوش غير لحظة، في لحظات كأنها عمر، دي لحظة منهم. سعادتي وحزني كانوا متوقفين على امضتي وعلى اسم بيتر اندرسون، وهو عمل كل حاجة، بس اللي ما كنتش متصوره ان السعادة والحزن ممكن يبقوا حاجة واحدة. هو عارف ده؟ هو ما قدرش يعرف، بس الأكيد إني مدين له بكل اللي أملكه. لو ينفع أرد الدين، بالنسبة لي ما فيش حاجة تكفي حق. شكرا على كلامك الطيب، لكن الفلوس مش هتعوض اللي البيت محتاجه. ده اللي خوفني وخلاني كذا مرة أتراجع عن قراري في السفر، وإنه مش مفيد. لا، بس انت جاي تدور على ايه؟ انت من الاصحاب، والواجب اللي عايز تعمله انت عملت ازيد منه بكتير. اتكلمي يا ستيلا، انت اللي عارفة بيتر كان هيقول ايه لو كان هنا. ستيلا، اللي بيجي لبيتر كان بيقول له البيت بيتكم، وسجاير اهي، والسفرة اهي. اتفضل. بلاش تستعجلي في كرمك، مش تتأكدي أنا إني أستحق. اللي جاي من آخر الدنيا مش بنستجوبه، لكن نشوف اللي محتاجه ده. اللي جاي من آخر الدنيا مش بنستجوبه، لكن نشوف اللي محتاجه ده اللي اتعلمناه من الكبار. شكرا يا مدام. شفتي يا مدام، دي طلع منه ده نطق اهو، ده نطق اهل الجنوب يا مدام روعه. اتفضل اقعد، وقوفك محسسني انك مستعجل. مش تعبان من السفر؟ لا، في الحقيقه انا متعود على السفر. هتسافر امتى بالمركب؟ بكره مع شروق الشمس. يا بسرعه كده؟ طب تتعشى معانا الليله دي، اوعى ترفض. تحب تشرب حاجه؟ اجيب لك شويه بيره. شكرا، مش عطشان. طب بردان اولع الدفايه؟ لا شكرا، ما تتعبيش نفسك. يعني لا تعبان ولا عطشان ولا بردان، اكيد محتاج حاجه زي كل الناس. استيلا، اسوها يا جماعه بس عشان ما تفهمش غلط جدتي، هي بتحب تخدم الناس وتتبسط كده. الله عليك، الأكل جاهز، وعندنا سمك صغير شبه السردين، مش مطبوخ على الدخان زي ما بتعملوه، لكن مقلي. بتحب الصنف ده؟ ما تشغليش بالك، شكلي كده كل حاجة هتعجبني، كل حاجة هتعجبني وأنا جنبك. شكرا جدا. بتشكرني، أنت اللي تستحق الشكر. أنت يا عبد الله، حتى لو لليلة واحدة بس، حط الطبق الثاني يا ستيلا. حط الطبق الثالث يا ستيلا، حط الطبق الثالث. ما تعرفش الحزن اللي بيغم على السفرة لما يكون عليها طبقين بس، واحد منهم للجدة، واحد منهم للجدة، ثلاث أطباق تاني. ست ساحرة، إيه اللطف اللي فيها ده وهي في العمر ده؟ هي هتكمل 70 سنة ولسه شابة. هي دايما كده؟ دايما في الفرح والحزن. إيه؟ ما فهمتش في إيه؟ بتتناهد يعني، هي تنهيدة كده. لا، اللي بعدها ما فهمتها. في شجر، في شجر كده بيحتفظ بأوراق. هي زي الشجر. في تفهمت. دايما في الفرح والحزن في شجر بيحتفظ بأوراقه. انتم في قرية هادية قوي. انا شفت بنات بيشتغلوا زي الرجالة وبيغنوا والضحكة مالية وشهم، وفي ايديهم مناديل للتحية، بس عيونهم كلها زرقاء. عشان بيبصوا للبحر كتير. عاجبك الوطن ده؟ انا اهو اتعرفت عليه واتمنى يبقى وطني. شكرا. عم ماركو قال لي انك بتشتغلي برضو. ده مش عيب، أعمل إيه لو مش بشتغل؟ بس الإيدين دي ما تستحملش شغل الفلاحة في الأرض. دي مزرعة. تمام. دي مزرعة صغيرة هناك. كنت بتشتغلي فيها قبل كده؟ الأول ما كنتش محتاجة شغل، لما بيتر كان عايش زرعنا شوية شجر ورد، بعد كده بقت الزراعة ضرورية. ومن أشكال الحزن في البيوت اللي بيغيب عنها الراجل، لازم تتحول الجناين لمزارع. طيب ليه مساعدتي مرفوضة؟ أنا اللي بصرفه في ليلة يشتري اللي بتنتجه المزرعة في 100 سنة. فلوس الحوز هنا، معلش، هي إمتى رفضت المساعدة؟ هو أول ما جه قال إن هو جاي يسدد الدين اللي له على يمكن مش واضحة، ممكن نخليها. لا مش واضحة، لا مش صريحة، لا بس ممكن نخليها أوضح يعني. بس هو قال كده فعلا. تمام. هو قالها بشكل يعني يحفظ كبريائها يعني. بالظبط كده، فلوسك ليك وعملي ليا، اللي بيساعدني أنسى. يا ريت ما تفهميش كلامي غلط. لا، عارفة كلامك قصده خير. شكرا. وشكلك مش سعيد بثروتك. هتفيدني بإيه وانت شايفة مش قادر أوفر بيها راحة أي ست ولا اشتري ساعة نوم هادية؟ جواك حاجة المفروض انك تنساها. يا ريت قادر. السفر والزمن هيساعدك تنسى. يا ترى هتسافر بعيد قوي؟ مفيش حد مستنيني في أي مكان. ويسعدني جدا أفوت رحلة المركب بكرة واستنى رجوعه هنا. بس دي قرية فقيرة ومش متعود تقعد فيها. اللي أنا محتاجه قليل جدا، لكن تحقيقه صعب. هي الراحة. أيوة الراحة، مين عارف، يمكن الأمان اللي محتاجه مش هنا. والمركب ياخد كم يوم عشان يرجع؟ أسبوعين. طيب لو يناسبك ترابيزة عليها نبيد وشباك بيبص على البحر، عندنا أوضة فاضية في الدور اللي فوقاني. إيه؟ في البيت ده؟ وإنت يا ستيلا أندرسون بتفتحي لي بيتك؟ بحاول أعمل اللي هو كان بيعمله. ليه؟ ليه بتحط ايه ايه؟ هي بتسأل صح؟ ليه ليه آه. ليه ليه ليه ليه طب تمام تمام هو مكسوف وشعوره بالذنب احساسه بالذنب غالب عليه علامة فهم بس عشان انا كنت فاكرة ان هي بتعبر عن شيء ماشي خلاص تمام اوكي بحاول اعمل اللي هو كان بيعمله ليه بتحط عينك في الارض؟ مش عارف يمكن مش متعود انا جاي من عالم كل حاجة فيه بالمال حتى الجرائم اللي بتحصل فيه من ورا ستار الجبن وأي واحد مش معروف يبقى عدو لكن انت عكس كده لا سألتيني جاي منين ولا أنا مين عشان تفتحي لي بابك فاهمة ليه بداري نظرتي لأنها 30 سنة من الكسوف هي بقت قناعة على وشي استنى بقى أنا عايز أعمل ترول على ناتاشا كاتبة الحياء مش كاتبة الكسوف بالراحة مرة من نفسي ده أنا قاعد بقالي يصطاد لك نتاشا لا فضيت لها دلوقتي بس أنا كنت عمال أغير البتاع فضيت لها دلوقتي خليك كده تقعد تصطاد لي كده استقصادني أنت نكمل تاني يلا 30 سنة من الكسوف يقنع على وشي سيبك من تمام سيبك من ده دلوقتي أنا محرجة إن اللي بقدمه ليك قليل أنت طول عمرك غني طول عمري لا أنا عرفت لا طول عمري لا ده سؤال صح أنا ما سألتوش ممكن تعجب كمان لا أنت طول هو عمرك سؤال. لا هو سؤال فعلا أنت طول عمرك غني بسأله صح أنت طول عمرك غني طول عمري؟ لا أنا عرفت الفقر من صغري ودلوقتي بفتكر الذكريات كل حاجة هتبقى سهلة بس أنا فقري مش بمزاجي زي فقرك عارف إن مركبك أجمل مركب في القرية وكتير هيكونوا مبسوطين لو قدروا يشتروه أنا أحسن لأشحت في الشوارع ولا إني أبيع المركب ده وإلا يبقى كأني بعته هو أنا عارف الحكاية إن بيتر اشتراه في نفس اليوم اللي مات فيه اشتراه كلمة واحدة سهلة كان وراها أيام وليالي سهر عشان يقدر يوصله لما كان الصيد في البحر مستحيل بيتر كان بيشتغل في الغابة بالفاس بتاعه وبالليل نشتغل سوا ننحت المراكب وكنا نجمع الحطب اللي يدوب يدفينا وكل ده كان قليل وبيتر يوفر في التدخين والتبغ وأي مرحلة نخلصها معناها أسبوع شربين فيه المر سبع مرات دي ولا إيه؟ سبع مرات ما هو أسبوع يبقى سبع مرات يعني دقيقة طيب وأي مرحلة نخلصها معناها أسبوع شربين فيه المر سبع مرات وصرفنا مش عارفه دي وصرفنا حتى 13 جنيه يعني لازم تمام تمام الف وبتاع عشان يا لهوي خلاص تمام خلاص وصرفنا حتى ال 13 وصرفنا حتى ال 13 جنيه هديه جوازنا لكن شويه الفضه اللي مكومينها مش بتكبر وتخلي أي راجل ييأس وبعدين جمعناها وحطناها في منديل وأخيرا جه اليوم العظيم أنا مش عارفة أشعرت الست اللي طب أنا مش راكبة مع عايزة أفواصل ولأن أنا مش حاسة الدنيا داخلة على بعض طيب أيوة فعلا عندك حق طيب أنا مش عارفة أشعرت الست اللي هتجيب طفل لكن مش هتكون أقوى من اللي حسينا بيه طيب فين أنا رحت تمام هنا راح بيتر المينا فرحان ولابس قميص نظيف وأنا مستنية رجوعه حطيت جنب طبقه على الترابيزة غليونه ومليته تبغ واستنيته من ورا الشبابيك الإزاز وفرحتي الكبيرة حسيتها بتجري في عروقي وحسيت بيه جاي من بعيد بيغني بصوت كله رجولة وقوة ونضج ومن ورا التل رفع إيده بيشاور لي، وبسرعة عند التل وقدام عيني. لا لا، مستحيل مستحيل تكون دي إرادة ربنا، ربنا ما اختارش الليلة دي. أسفة، مش المفروض إن أفتكر الحاجات دي. السمك على الترابيزة، السمكة على الترابيزة بيبرد. أنا تأخرت قوي مش كده؟ مش عارفة إيه اللي حصل لي النهاردة، كل حاجة بتقع من إيدي. كان لازم أدعك إيدي بنص ليمونة، بنص ليمونة كان هنا، بنص ليمونة كان هنا، بنص ليمونة كان هنا، نص كان أوكي. كان لازم أدعك إيدي بنص ليمونة كان هنا. ممكن نقطة خل مع ورقة نعناع تأدي الغرض، والعيش من دقيق القمح وطري ولسه مخبوز حالا، والعيش البيتي ينفع الأيام الجاية. ها هنا مكان الراجل أهو. تحب تقطع العيش؟ هنا الراجل هو اللي بيقطع العيش ويبارك السفرة. شكرا، هقطع العيش، لكن الأدعية مع إني بحبها جدا بس مش عارف ألاقي الكلمات اللي تتقال. من هنا يا جدتي، الصوت جاي من الشباك ده. دول الشباب اللي بيغنوا ويعرفوا إيه عن اللي بيغنوا. ده المفروض أنا اللي أدعي ده ولا إيه؟ آه آه آه. طب نشوف الدعاء الغريب ده. إلهي لتبارك فأس الحطاب في الغابة، وبارك شباك الصيادين في البحر. شباك؟ آه سوري. إلهي لتبارك فأس الحطاب في الغابة، وبارك شباك الصيادين في البحر. لا تحرم سفرتنا من العيش من العيش والسمك، ودينا الأمان في العمل والنوم. ولو أسأنا لحد اغفر لينا يا إلهي، زي ما بنسامح الآخرين. لا، في حاجة غلط هنا. ازاي كما نسامح الآخرين، زي ما بنسامح الآخرين كما نسامح الآخرين. هي بتكررها يعني. احنا كما تسامح الآخرين، هذه دعاء مسيحي. طيب ممكن اقول الفقرة دي تاني معلش؟ ممكن اقولها انا؟ اتفضل عادي، مش مشكلة. إلهي لتبارك فأس الحطابين في الغابة، وبارك شباك الصيادين في البحر. لا تحرم سفرتنا من العيش والسمك، ودينا الأمان في العمل النوم. والنوم. ولو أسأنا لحد اغفر لنا يا إلهي، زي ما بنسامح الآخرين كما نسامح الآخرين. لا ده كده مش مسامحة، مش مسامحة. ثانية واحدة يا جماعة. بس يا عبد الله. طيب هنعمل بازل التسجيل بقى.